جاء في ريونهان نيوز الكورية الجنوبية أن طوعات الحرب الأمريكيين والعملاء الكوريين الجنوبيين أجروا تدريبات الإعانة العسكرية لتموين المواد الحربية عند حالة الطوارئ لشبه الجزيرة الكورية في البحر أمام بوهانغ بمحافظة كيونغسان الشمالية اعتبارا من يوم 10 من هذا الشهر. تجري هذه التدريبات على نطاق أوسع في التاريخ بتعبئة القوات المسلحة العدوانية التي يبلغ حجمها أكثر من ضعفين عما كان عليه في الأعوام السابقة، وتشارك فيها القوى البشرية للجيش العميل الكوري الجنوبي والجيش العدواني الأمريكي المتعزز من أرض أمريكا وجزيرة غوام واليابان. خاصة أدخلت الإمبريالية الأمريكية لواء سترايكو ألا وهو قوات متنقلة سريعة في هذه التدريبات.